وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل من الممكن أن نقول إن مراتب الدين هي نفسها مراتب الإيمان؟ السؤال غير واضح. الإيمان مرتبة من مراتب الدين، إذا قلنا مراتب الدين فإننا نريد مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، فالسؤال لا أدري ماذا يريد صاحبه. يقول: ما هو الدليل على نقص الإيمان؟ قلنا في الدرس الماضي إن نقص الإيمان جاءت الأدلة فيه بلفظ النقص أو بمعناه، وأصرح دليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاة وصيام الحائض نقصانا في دينها، وكذلك دل على هذا أدلة بالمعنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى غير ذلك من هذه النصوص. على أننا نقول أيضا كما ذكرنا في درس أمس إن كل دليل دل على زيادة الإيمان هو أيضا دليل على نقصانه. هل يصح أن يطلق على الفساق اسم الإيمان؟ لا، لا عند الإطلاق ولا عند التقييد، لا يقال عن الفساق إنهم مؤمنون إذا كان من هو أحسن حالا منهم كالأعراب الذين دخلوا في الإسلام ولم يكونوا فساقا ولم يكونوا أيضا منافقين، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم فيهم، لكن عندهم إيمان مجمل ولم يدخل أو لم تدخل حقائق الإيمان إلى قلوبهم، ومع ذلك الله جل وعلا قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إنما إذا قيل ودل السياق على شيء واضح فقيل فلان هل هو كافر أم مؤمن، إذا كان السياق بهذا الشكل فإنه حينئذ يقال مؤمن ليس بكافر، لأن السياق ها هنا واضح في أنه يراد ماذا؟ أصل الإيمان. نعم. المبتدع بدعة غير مكفرة، هل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان؟ نعم، أهل البدع حكمهم إذا نظرنا إلى ما يتعلق بهذه المصطلحات المتعلقة بمراتب الإيمان وهو كونه مؤمن أو كونه فاسق إلى آخره، فإن حكمه حكم الفساق، لأن البدعة كبيرة من الكبائر، فهي أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ضابط الكبيرة، فهو ينطبق على البدع، بل البدع من أعظم الكبائر، وبالتالي فأهلها يعتبرون فساقا ما لم تكن البدعة غير ما لم تكن البدعة مكفرة، فإذا كانت مكفرة فحكمها أن صاحبها كافر. هنا يقول: ما معنى ولم يعقب به؟ يعني لا يلحقه سبحانه وتعالى فناء، لا يلحقه سبحانه وتعالى عدم، كما أنه لم يسبق بعدم فإنه لا يلحقه في المستقبل عدم. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.